حفظ القرآن يلاحق للإنسان مرتبة سنه في الطلب، فإن كان الإنسان قد كبر سنه وتقدمت فإنه يشتغل بحفظ مهمات القرآن. وحفظ مهمات القرآن نوعان اثنان، النوع الأول ما لا تصح عبادته إلا به وهو الفاتحة، والنوع الثاني ما عظمت فضيلته على غيره، فما عظمت فضيلته على غيره يلي الأول. والمقصود بالفضيلة ما ثبت له فضيلة، مثل سورة الملك مثلا أو غيرها من السورة التي ثبت لها فضيلة، أو الآيات، واحد ما يجلس فحفظ آية الكرسي لأن يأتي سورة البقرة يقدم المهمات. هذا الملحظ للأسف أنه مهم في من كبرت سنه، تحفظ أولا ما يصح عبادته إلا به هو الفاتحة وحدها، والثاني ما هو أهم المهمات من القرآن وهي الآيات والسورة التي لها فضيلة، مثل في البقرة عندنا آية الكرسي، وفي آخرها عندنا آخر آيتين منها، وآخر الآيات من سورة آل عمران، وأول عشر آيات من الكهف. فلا بد أن يعتني من كبر السن بحفظ المهمات، أما يقول يحفظ آخر جزء عمة جزء تبارك جزء المجادلة ثم يترك المهمات، لا، يحفظ المهمات. أما يعني ومع ذلك المرتبة الثالثة بعد حفظ المهمات أن يعتني بحفظ القرآن، يرتبه مع العلم ولو شيئا يسيرا، لو يحفظ مثلا نصف وجه أو يقول نحفظ ثلاثة أسطر كل يوم شيئا قليلا شيئا قليلا حتى يستوي بحفظ القرآن، ولو يحفظ مثلا في أربع سنوات أو خمس سنوات أو ست سنوات أو عشر سنوات. من القراء الكبار من حفظ في القرآن كما ذكر ابن الجزري آية آية كل يوم، آية آية كل يوم، ظن يحيى بن الجزار آية آية كل يوم لين حفظ القرآن كله، فيأخذ الإنسان نفسه شيئا فشيئا. أما من لم يكن كبيرا في السن لابد أن يلاحظ أنه ينبغي له أن يقدم حفظ القرآن ويجتهد في ذلك، ولا يستكثر من العلوم قدر ما يستكثر من القرآن الكريم، ويكون أكبر جهده في حفظ القرآن الكريم. هذا محصل ما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حفظ القرآن الكريم، البيان الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.